والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن المضارع من بين الأفعال هو المعرب، أي الذي يتغير آخره بسبب تغير موقعه في الجملة أو بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، فيرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، نحو وربك يخلق ما يشاء ويختار، وينصب إذا سبق بناصب. وقد عرفنا النواصب التي إذا سبق أحدها المضارع نصبه. والإعراب الثالث الذي يكون للمضارع هو الجزم، كما عرفنا في النواصب ناصبا لم نعرفه من التحفة الصينية، عرفناه من قطر الندى، ألا وهو إذا وقع المضارع بعد عاطف يعطف المضارع على اسم خالص من التأويل، كما في أو يرسل رسولا ولبس عباءة وتقر عين. كذلك في الجوازم سنعرف جازما جديدا غير الجوازم التي عرفناها من التحفة الصينية. التحفة الصينية عرفنا ما يجزم فعلا واحدا لم ولما وألم وألم، واللام للأمر والدعاء ولا للنهي والدعاء. سنضيف إلى هذه من كتاب قطر الندى، سنضيف الطلب إذا سقطت الفاء بعده، يعني فاء السببية. قلنا إن من نواصب المضارع فاء السببية التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا. فإذا قلت لأخيك ذاكر فتنجح، إذا أسقطت هذه الفاء تجزم المضارع بعده وتقول له ذاكر تنجح. علامة جزم هذا المضارع، جزم في جواب الطلب. قال الله عز وجل ادعوني استجب لكم، فاستجب مضارع جزم في جواب الطلب الذي هو الامر. وقد عرفنا ان الطلب ثمانية انواع: الامر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض الى اخر هذه الانواع. اي نوع من هذه الانواع اذا وقع المضارع في جوابه جزم. ادعوني استجب لكم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، يبقى لا يجزم، يعني هذا مما يجزم فعلا واحدا. الطلب المضارع في جوابه مجزوم، بجانب ما يجزم فعلا واحدا من الحروف الجازمة التي عرفناها: لم ولما و ألم وألم، واللام للأمر والدعاء ولا للنهي والدعاء. قال ابن هشام في القطر: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزما، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك فترفع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المضارع في جواب اي نوع من انواع الطلب يجزم بلا شرط الا اذا كان الطلب نهيا، فيشترط للجزم في جوابه ان يصح حلول ان لا محل النهي. لا تدن من الاسد تسلم، لو وضعت مكان لا تدن ان لا تدن، يعني ان وضعت شرطا داخلا على لا النافية يصح المعنى الا تدن من الاسد تسلم. لكن لو كان الفعل يأكلك، هل يجوز ان تقول ان لا تدن من الاسد يأكلك؟ لا يصح. نيسر هذا الامر فنقول اذا وقع بعد النهي فعل محبوب اجزمه، اذا وقع في جواب النهي فعل محبوب اجزمه، وان وقع فعل مكروه ارفعه. فتقول لا تدن من الاسد تسلم فتجزم. اما لو قلت لا تدن من الاسد ياكلك، اكل الاسد محبوب ام مكروه؟ فترفع. لا تكفر تدخل الجنه، فإذا كان الفعل تدخل الجنة فاجزم، وإن كان لا تكفر تدخل النار ترفع. لا تقترب من النار تسلم أو تنجو اجزم. لا تقترب من النار تحرقك ارفع، لان في كل ما جاز جزمه يجوز ان تضع مكان النهي ان الشرطية داخلة على لا. واضح؟ ده معنى قوله وشرط الجزم بعد النهي، كأن بعد الامر لا لا لا لا نحتاج الى شرط. ذاكر تنجح، ادعوني استجب، تعالوا اتلوا. لكن وبعد الاستفهام لا نحتاج الى شرط، بعد التمني لا نحتاج الى شرط. الشرط نحتاجه اذا كان الطلب نهيا، اذا كان الطلب نهيا يشترط لصحة الجزم في جوابه أن يصح حلول إن لا محل النهي. فما دام الأمر كما يسرناه، يعني ضابطه أن الفعل الذي يجزم يكون فعلا محبوبا لأنه هو الذي يصلح معه إن لا تفعل، فيكون المعنى مستقيما. نعم. لا تدن من الاسد ياكلك، اين النهي؟ لا، دع مكان لا ان لا ان الشرطيه ولا. لو قلت الا تدن من الاسد تسلم يصح المعنى، يأكلك لا يصح المعنى. لو قلت لك إلا تدن من الأسد يأكلك، ده معناه ده صحيح، يعني بينك وبين الأسد أمد بعيد ويأكلك، جبت منين يعني؟ فهمت؟ بقول صحة حلول صحة التقدير، لكن الأمر لا يظهر في الكلام. الكلام يا أيها الكرام، المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم في جواب شرط مقدر. قل تعالوا أتلوا التقدير إن تأتوا أتلوا، ادعوني أستجب لكم التقدير، إن تدعوني أستجب. فكذلك في لا تدنو من الأسد تسلم، التقدير إيه؟ إن لا تدنو، أدخل إن الشرطية على الكلام، واضح؟ ده تقدير لكن لا تنطق به. فيسرنا عليكم الأمر وقلنا إذا كان الفعل محبوبا بعد النهي اجزمه، وإن كان مكروها ارفعه، لأن المحبوب يصح أن يقع جوابا لئلا تفعل، المحبوب يصح أن يقع جوابا لئلا تفعل. تفعل بقى تطلع تدنو، تطلع تكفر، تطلع كما تكون. فهمتم؟ هذه المسألة الجديدة فيما يجزم فعلا واحدا الطلب، ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد، ولما نحو ولما يعلم، إنما لما يقضي أمره لا توجد واو، قتل الإنسان، كلا لما يقضي ما امره، ما فيش واو، فالواو في بعض النسخ يبقى تحذف يعني. وباللام ولا الطلبيتين، طبعا سمى اللام طلبية ليدخل فيها لام الامر ولام الدعاء، وكذلك لا الطلبية يدخل فيها لا النهي ولا الدعاء، لأن النهي طلب والدعاء طلب، يعني إذا سميت الدعاء طلبا لا بأس، إنما تسميه أمرا هذا لا يليق مع الله عز وجل، وكذلك لا تسميه نهيا، لكن كلمة طلب تصلح أن توجه طلبك إلى الله عز وجل. هذا ما يجزم فعلا واحدا. طبعا زدنا على ما عرفناه من العام الماضي الطلب. ويجزم فعلين إن وإذن وأين وأن وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما نحو إن يشأ يذهبكم، من يعمل سوءا يجز به. إن يشأ يذهبكم، الجازم للفعلين هو إن الشرطية، وإن حرف باتفاق. يشأ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، يذهب جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. من يعمل سوءا يجز به، يعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، ويجزى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ننسخ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، ونأتي جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وننسي معطوف على ننسخ، أو ننسها يعني ننسخ، ننسي ده مجزوم لأنه تابع للمجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، لأن الأصل ننسيها. ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. وإذا لم يصلح الجواب لمباشرة الأداة قرن بالفاء. من المسائل الجديدة التي نعرفها من هذه المرحلة ولم نكن قد عرفناها في التحفة الصينية، أن جواب الشرط إذا لم يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء. ما هو الذي يقع جوابا ولا يصلح شرطا؟ الجملة الاسمية والجملة الفعلية التي فعلها جامد، جامد يعني لا يأتي منه إلا الماضي. إن تذاكروا فعسى أن تفلحوا، يبقى عسى ده فعل جامد. إن تذاكروا فلستم مقصرين، ليس فعل جامد. إن تذاكروا فلن تندموا، فعل نفي بلن. إن تذاكروا فما أنتم بمهملين، جملة اسمية. إن تذاكروا فسوف تنجحون، جملة فعلية اقترنت بسوف. فأي جملة من هذه التي اقترنت بالفاء لا تصلح شرطا؟ لا يعني هل يصلح أن تقول إن سوف تذاكروا، إن عفا؟ هل يصلح أن تأتي بعد إن الشرطية بجملة اسمية؟ لا يصلح. فإذا كان الجواب لا يصلح شرطا بأن كان جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها جامد أو جملة فعلية فعلها طلب أو مقترن بالسين أو سوف أو منفي بما أو لن، وجب اقترانه بالفاء. السلام عليكم. ازيك يا احمد؟ لعل بخير. وهنا يا أيها الكرام، إذا كانت جملة الجواب جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء، فلو كان فيها فعل مضارع فلن يكون مجزوما، فلن يكون إيه؟ مجزوما. وطبعا لو كان جملة اسمية يبقى ليس فيها فعل، فتكون جملة الشرط المقترنة بالفاء كلها في محل جزم جواب الشرط. إذن جملة الشرط التي لم تقترن بالفاء لا محل لها من الإعراب، وجملة الشرط المقترنة بالفاء في محل جزم. وإن شاء الله في لقاء آخر سنفصل الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب. وإذا لم يصلح الجواب لمباشرة الأداة قرن بالفاء نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. جملة الجواب وقعت جملة اسمية، هو على كل شيء قدير. نعم، فاقترنت بالفاء لأنها ايه؟ جملة اسمية، لأنها ايه؟ جملة اسمية. ما قبلها اللي هي جملة الشرط في محل رفع خبر إذا كان الشرط اسما، يعني لو أن الشرط اسم يبقى الاسم ده اسم الشرط مبتدأ وجملة الشرط خبره. لكن لو كان الشرط حرف يبقى لا محل لها من الإعراب. أو بإذا الفجائية، الجملة التي لا تصلح شرطا شرطا تقترن بالفاء، فإن كانت اسمية جاز مع الفاء إذا الفجائي، يعني جملة الشرط الاسمية يجوز أن تقترن إما بالفاء وإما بإذا الفجائي، لكن جملة الشرط التي فعلها جامد أو فعلها طلب أو فعلها مقترن بالسين أو سوف أو بقد أو بلن، فهذه تقترن بالفاء لا غير، لا تقترن بإذا الفجائية، لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الأسماء. يبقى جملة الجواب الاسمية يجوز أن تقترن بإذا الفجائية أو بالفاء. طلب إذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هم يقنطون جملة اسمية، فلم تقترن، لم يقل فهم يقنطون، إنما قال إذا هم يقنطون. لا، هو يا أيها الفضلاء إذا الفجائية لا تأتي إلا إذا كان الأمر مفاجئا، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، كأنهم ما كانوا ينتظرون أن يعاقبوا بسيئاتهم ففوجئوا بالعقاب، فإذا هم يقنطون. لكن وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء، الفاء فيها معنى السببية، يعني ما الذي يعني كأن الله عز وجل إذا أصابك بخيره فهذا لأنه سبحانه على كل شيء قدير، واضح؟ فإذا الفجائية يعني ليس معنى أن جملة الشرط الاسمية تقترن بإذا أو بالفاء أن كل موضع تصلح فيه إذا، لا، إذا تأتي إذا كان الأمر مفاجئا. لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه، والجازم ضربان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. فالجازم لفعل واحد خمسة أمور، طبعا في كل ما إيه زدنا واحدا جديدا، أحدها الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط، ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، يعني إن تذاكر تنجح، النجاح مسبب عن المذاكرة، كذلك تعالوا أتلوا، التلاوة مسببة عن الإتيان، ادعوني أستجب، الاستجابة مسببة عن الدعاء. ده معنى وقع في جواب الطلب. طب إذا لم يصلح جوابا للطلب، قلت لك ائتني برجل يحب الله ورسوله، ائتني برجل، لا أقول يحبب وأجزمه، لأن حب الله ورسوله لا يترتب على أنك أنت تأتي برجل، وإلا لكان الأمر سهل، وكنت تنزل كده تلم الناس كلها، بقت الناس كلها تحب الله ورسوله. فهل هذا هو المعنى؟ هل ها؟ قال وذلك كقوله تعالى قل تعالوا أتلوا، تقدم الطلب وهو تعالى، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلو وقصد الجزاء، إذ المعنى تعالوا فإن تأتوني أتلو عليكم، فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك جزم، وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو. وقول الشاعر قفا نبكي، قفا نبكي. طبعا الشاعر تخيل أن معه صاحبين فأمرهما بالوقوف عند الأطلال، وهذه كانت عادة الشعراء الجاهليين أنهم يبدأون قصائدهم بما يعرف ببكاء الأطلال. قفا نبكي، فجزم الفعل نبكي، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه واقع في جواب الطلب الذي هو الأمر. قفا، قفا فعل أمر مبني على حذف النون، ونبكي مجزوم في جواب الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طبعا ده مطلع قصيدة امرئ القيس التي هي معلقته بسقط اللوى بين الدخول، فحوملي سقط اللوى والدخول حومل بأماكن، أماكن كانت في بيئته حتى لا تنزعجوا عنه. فلو جيت قلت له هو امرئ القيس، لو بعثه الله وقلت له الزيتون وشبرا، برضو هيستغرب وما يعرفش حاجة، مش احسن منكم يعني الحاجة. وتقول ائتني اكرمك، وهل تأتيني احدثك، يعني في جواب الاستفهام، ولا تقفر تدخل الجنة. ولو كان المتقدم نفيا او خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده، يريد ان يقول لك ايه، ان فاء اسم بنية، خلي بالك الفعل الذي جزم بعد الطلب كان في الاصل منصوبا بعد فاء السببية، او يعني لو جئت بفاء السببية نصب بعدها، يعني لو جئت في اي مثال ائتني فاكرمك، فلما سقطت الفاء جزمنا. فالفاء السببية من مواضعها ان تأتي بعد نفي محض لا يقضى عليهم فيموتوا، فهل لو حذفت الفاء بعد النفي تجزم لا يقضى عليهم يموتوا؟ لا، يبقى هي الجزم في جواب الطلب فقط، اما النفي والخبر المثبت فلا يجزم في جوابهما فعل المضارع. فالاول نحو ما تأتينا تحدثنا، برفع تحدثنا وجوبا ولا يجوز لك جزمه، وقد غلط في ذلك صاحب الجمل. الجمل ده كتاب للزجاج. والثاني نحو انت تأتينا تحدثنا، ما تأتينا تحدثنا بعد النفي، أنت تأتينا تحدثنا بعد الإثبات، برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين. وأما قول العرب، انظروا هذه من ميزات ابن هشام، أنه يورد عليك ما ظاهره يشبه أو يشكل فيزيل هذا الإشكال. أما قول العرب اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، الكلام ظاهره ايه؟ خبر، اتقى الله، كأنه بيخبر ان هناك امرؤ او اي امرؤ يتقي الله، اتقى الله وفعل خيرا يثاب عليه. فالعرب جزموا في جواب الاثبات أو, أو, أو ما ظاهره الإثبات أو ما ظاهره إيه الإثبات. اتقى الله, اتقى الله امرؤ, يبقى امرؤ ده إيه فاعل. اتقى الله امرؤ, اتقى الله عمل إيه؟ التقوى هذه أمر جامع لفعل كل خير وترك كل شر. فعل خيرا, اتقى الله امرؤ, اتقى الله ما مظاهر تقوى, فعل خيرا يثب عليه. فما وجه هذا الجزم؟ قال وجه هذا الجزم أن العرب ساقوا الطلب في صلة الخبر, ساقوا ايه الطلب, كأنهم أرادوا أن يقولوا ليتقي الله امرؤ وليفعل خيرا يثب عليه. ولماذا, لماذا يعدل العربي عن الطلب الصريح إلى الخبر ترفقا بالمخاطب؟ أتيك فأقول لك إيه؟ لا تكذبوا, كأنني أخبر عنك, أنا لم أقل لك لا تكذب, أقول لا تكذبوا, فكأنني ظننت فيك الخير وقلت لا يقع منك كذب وأنا أخبر عنك بأنك لا تكذب, يكون هذا أرفق بك وألطف معك فتقول سأكون عند حسن ظنه فلن أكذب. لكن لو نهيتك أو طلبت منك وقلت لك لا تكذب تقع ثقيلة عليك وتقول افترض في أنني أكذب فهو ينهاني. في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم, كان مقتضى ظاهر الكلام أخذ ميثاق, أخذ ميثاق يعني افعل ولا تفعل, كان مقتضى الكلام لا تسفكوا دماءكم, لكن الله ساق الطلب في صورة الخبر وكأن الناس امتثلوا النهي وصار واقعهم أنه لا يوجد سفك دماء, فالله يخبر عنهم. يوم إيه يكون هذا أرفق وألطف في الخطاب. والوالدات يرضعن أولادهن, يرضعن صورة الخبر لكن المعنى إنشاء وطلب, فساق الأمر في صورة الخبر حتى يكون أوقع في النفس والنفس تستجيب. قال وأما قول العرب اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه بالجزم, فوجهه أن اتقى الله وفعل خيرا وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر إلا أن المراد بهما الطلب والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. يغفر ده مجزوم في جواب ايه؟ طبعا ليس في جواب الاستفهام لانه لا يصلح جواب الاستفهام. اقول لك هل ادلك على فعل الخير يغفر لك الله, ده مغفرة الله مترتبة على طاعة وامتثال. يبقى تؤمنون الفعل المرفوع يعني فعل مثبت يعني خبر, تؤمنون يبقى في معنى آمنوا, وتجاهدون في معنى جاهدوا. فكما قلنا لم يسق الله تبارك وتعالى في الكلام في صورة الأمر، وإنما ساقه في صورة الخبر ليكون أرفق بعباده وألطف وجسم تلطف في الخطاب، تلطف في الخطاب. فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جوابا للاستفهام، لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد. ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هل يصلح إن تأخذ تطهرهم؟ نعم أيوه. يا أيها السائل الكريم، نقول إن التعليل يساق بعدة أساليب. التعليل يساق بعدة أساليب، منها تؤمنون ليغفر، ده أسلوب من أساليب التعليل، ومنها تؤمنون مسبب، يعني ما قبلها العلة، لا معلل عنها، فالمعنى واحد لكن الأسلوب مختلف. المعنى ايه؟ واحد لكن الطريقة مختلفة، وهذه ميزة في اللغة العربية أنها تؤدي المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. لو جاءت اللام تؤمنون ليغفر، الأمر يبقى يعني كده بعيد شوية، إنما تؤمنون يغفر كأن العملية ارتبطت بقت إيه؟ صفقة واحدة. واضح؟ فالمعنى واحد، المعنى فيه تعليل. ده حين وقت التعليل بإن أقول لك اعلم أو تعلم العلم، إن العلم خير من الجهل، كان معناها لأن العلم خير من الجهل، لكن سقطها في صورة إيه؟ خبر مؤكد. فالمعنى الواحد له طرق في تأديته في اللغة العربية، وكل طريق له ميزة. كما قلنا ألم نقل إن وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون، إن لا تسفكون في معنى لا تسفكوا، ولكن القرآن عدل إلى لا تسفكون حتى يتلطف ويشعرنا بأننا امتثلنا، والواقع لا يوجد سفك دماء، والله يخبر عن هذا الواقع. في قضية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لو أن الله عز وجل جزم الفعل وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يبقى مجرد أخذ الصدقة يطهر، لكن الأمر ليس كذلك. طبعا أنتم تعلمون أن هناك في يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين كان يرسل الذين يجمعون الزكاة، فيذهب للراجل ديلة عنده أغنام، واخد بالك، عد الغنم، الغنم دي عليها واحدة على اثنين، يخطهم ويمشي. ممكن ده يبقى يعني غصب عنه، عدهم له خلاص، ممكن ولا مش ممكن؟ هو مش في ناس بساعة الصلاة واخد بالك يقفل على نفسه ويطلع يجري يصلي عشان خايف من العصاية؟ طب ده صلى؟ طب هو الراجل اللي خدنا منه المعجتين بتوعه مش بتوعه كلهم يعني ده الدين الاسلامي نعجة واحدة بشرط تكون طلع في ارض الله يعني ربنا اللي بيأكلها من 40 ل120 ناخد 2 كل اللي بينهم ده ما عليهوش حاجة. المهم يعني مش ممكن الراجل لما جامع الزكاة ده وخد النعجة الراجل ده متضايق وزعلان تبقى الصدقة دي طهرته؟ طهرته؟ ما طهرتوش. يبقى مش مجرد الاخذ يتسبب عليه التطهير، ده التطهير ده لابد ان تكون وراءه نية وسخاوة نفس وحب للطاعة، واخد بالك؟ فكأن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه ويقول خذ من أموالهم صدقة، هذه الصدقة صفتها أنها تطهرهم، فصفتها أنها تطهرهم يشرحها النبي صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة، أن على الإنسان أن يتصدق بالصدقة طيبة بها نفسه محتسبا بها أجر ربه تبارك وتعالى. واضح؟ لكن مجرد الأخذ كده ما يطهرش. بالضبط كده. مش معنى اتقوا الله يعلمكم. ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء وامتنع جزمه كقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء وان كان مسبوقا بالطلب وهو خذ، لكونه ليس مقصودا به معنى ان تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وانما اريد خذ من اموالهم صدقة مطهرة، فتطهرهم صفة لصدقة. ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس، يعني في اللغة لم يمتنع، اذا المنع منه ايه؟ المعنى الشرعي، كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني بالرفع، على جعل يرثني الصفة لولي، وبالجزم على جعله جزاء للأمر. زكريا عليه السلام يسأل الله عز وجل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرثني، ايه الفرق بين المعنيين؟ لو قال هب لي من لدنك وليا يرثني يعني يا رب هب لي ولدا وبعد ان تهبه اجعله صالحا وأدبه لي حتى يكون أهلا لميراث النبوة، يبقى كان بيطلب طلبين في يرثني. أما لو قرأ فهب لي من لدنك، وهذه قراءة صحيحة، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يكون عنده يقين على الله تبارك وتعالى بأنه لن يهب له إلا من يستحق ميراث النبوة. طبعا العبودية اكثر، يعني التذلل والعبودية تقتضي الرفع. ليه؟ لانه بيعمق نفسه، يعني هب لي من لدنك وليا ويا رب يعني الامور ليست بيدي وانا عبد ضعيف فاسألك ان تزكيه من عندك وان تطهره وان تجعله اهلا، إذا كان بيسأل سؤال بعد سؤال، هب لي من لدنك وليا صفته كذا وكذا وكذا، يبقى ده أدخل في باب الإيه؟ العبودية. ولذلك القراءة الأشهر يرثني، فهب لي من لدنك وليا يرثني. أما هب لي من لدنك وليا يرثني يبقى يعني هو طمعان إن ربنا مش هيديله إلا الصالح، لكن طبعا الإنسان يعني في يعني يقولوا ايه، لابد ان يعلم العبد مقام العبودية ومقام الربوبية، يعني إذا سأل الله يسأله بصفات العبد بأوصاف العبد وأيضا القرآن الكريم لما يخاطب الأنبياء ويعاتبهم يبين لنا مقام الألوهية. فالخلق جميعا عباد لله وإن كانوا على أعلى طبقة من الخلق مصطفون أنبياء. المهم تأملوا، يعني تأملوا في مثل هذه الأمور، فهذا من فوائد اختلاف أوجه الإعراب. فهب لي من لدنك وليا يرثوني بالرفع على جعل يرثوني الصفة لولي، وبالجزم على جعله جزاء للأمر. طبعا جزاء لمنقولش للأمر بقى الحقيقة، يعني سقطت من الشيخ جزاء للدعاء أو للطلب. لا تريد وذلك بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله، فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، كما تريد في قولك ائتني أكرمك بالجزم، لأن الإكرام مسبب عن الإتيان. وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة. واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرونا بلاء النافية مع صحة المعنى، وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تدن من الأسد تسلم، فإنه لو قيل في موضعهما إلا تكفر تدخل الجنة وإلا تدن من الأسد تسلم صح، بخلاف لا تكفر تدخل النار ولا تدن من الأسد يأكلك، فإنه ممتنع، فإنه لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل النار وإلا تدن من الأسد يأكلك. ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر تستكثروا، لأنه لا يجوز إلا تمنن تستكثر، لأنه لا يصح أن يقال إلا تمنن تستكثر، وليس هذا بجواب، وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن، يعني جملة تستكثر في محل نصب حال، والمعنى لا تمنن مستكثرا، فكأنه قيل ولا تمنن مستكثرا. ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب. فهمين ولا نشرح؟ ولا تمنن يعني لا تهب من المن والعطاء، لا تمنن يا محمد مستكثرا. يبقى النهي عن ايه؟ عن الاستكثار مش عن المن، يعني اعطي ولا تنتظر ان يعطيك من اعطيته اكثر مما اعطيته. طبعا ده من خلال النبي صلى الله عليه وسلم تأديب لنا، يعني اذا من الله عليك ووصى عليك فمنحت اخوانك شيئا فما تقعدش بقى تسجله في الورقة وتقول لهم انا رحت له يوم زواجه ودفعت له مش عارف ايه، مستني لما يجي زواجي، لما جانيش هعمل له لا، من على الناس بما من الله به عليك غير منتظر ان يعوضك من وهبته اكثر مما اعطيته. واضح؟ نعم. احنا بنقول اهو يعني ما الكلام ده علشان الجماعة بتوع البحيرة يا خالد. فإن قلت فما تصنع نقول من الفوائد العظيمة هذه الوقفات التي تحل إشكالات عند ابن هشام. فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم. لا فإن قلت هو بيصطرد فيك انت. فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم. قلت من المناظرة والمحاورة وهو فن عظيم أن العالم أو الشيخ أو المؤلف للكتاب يستشكل على نفسه ليرد هذا الإشكال، فتبقى المسألة كما شرحها واضحة لا يرد عليها إشكال، فهو يورد الإشكال ليرد عليه. فبيحترط إن قلت لي واعترضت علي فأنا أقول وأوجه هذا الاعتراض أو أدفع هذا الاعتراض. قلت يحتمل ثلاثة أوجه. تسكين، خلي بالك بقى، تسكين الراء في تستكثر، ولا نقول الجزم مطلقا لأنه أحيانا كما سنعرف في الأوجه أنه مجرد تسكين وليس جزم، لكن هو جاء بالجزم ليه؟ يقول لك المعترض هيظن أن هذا جزما. ولا تمنن تستكثر، يبقى تستكثر جزم في جواب النهي الطلب، والطلب ده لا يصلح أن تحل محله إلا، يبقى الشرط الذي يكون الشرط الذي وضعته يا أيها النحوي غير منطبق على هذه القراءة. قلت يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون بدلا من تمنن، ويبقى السكون فعلا سكون جزم، ويبقى السكون سكون إيه؟ جزم، لأن تمنن مجزوم بلا النهي، ولا تمنن تستكثر. بالضبط كده، كأنه قيل لا تستكثر أي لا ترى ما تعطيه كثيرا. وده معنى لائق أم لا؟ العبد مهما فعل يعد فعله قليلا صغيرا حقيرا. واضح؟ يبقى لا تستكثر عملك أو عطائك. والثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف، يبقى السكون ليس للجزم، يبقى السكون إيه؟ سكون وقف، سكون عارض. ثم وصله بنية الوقف، ثم إيه؟ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وصل بنية الوقف. والثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي، وهي فأنذر فكبر فطهر فهجر. طبعا أنذر وكبر وطهر وهجر أفعال أمر مبني على السكون، فجاء في تستكثر وسكنه لمناسبة رؤوس الآي. طبعا ده وجه ضعيف، لأن مجرد مناسبة رؤوس الآي وجه يعني لا يوجه به إعراب، لكن يحتمل يعني هذا التسكين يحتمله هذا المعنى أنه سكن لمناسبة رؤوس الآي. كما في إيه؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. فحذف الياء من يسر مع أنه فعل مضارع مرفوع لمناسبة رؤوس الياء الآية. النحاة لم يقولوا بقى لمناسبة رؤوس الآية، قالوا حذف للتخفيف. حذف إيه؟ للتخفيف، لأن أصل مجرد رؤوس الآية يعني معناها الصجع، يعني طبعا في القرآن لا نقول الصجع، نقول الفاصلة القرآنية، الفاصلة القرآنية. فلو قلنا إن مجرد مناسبة رؤوس الآية يبقى الغرض غرض لفظي، يبقى الغرض غرض إيه؟ لفظي. والأغراض القوية هي الأغراض المعنوية. سكن للتخفيف، سكن لإيه؟ للتخفيف، اللي هي مناسبة رؤوس الآية. الوجهان العربيان الصحيحان أن نجعل تمن بدل من إيه تستكثر بدل من تمن أو أن يكون السكون عارضا ثم إيه ثم أقيناه في حالة الوصل لنقول إن أننا وصلنا الآية بنية الوقف عليها. وبهذه المناسبة يعني المناسبة جاءت مناسبة للسؤال الوارد من يهدي الله فهو المهتدي بإثبات الياء ومن يهدي الله فهو المهتد بحذف الياء. طبعا هذه ياء المنقوص ياء إيه؟ المنقوص وياء المنقوص تثبت إذا دخلت عليه ال وتحذف إذا نو يعني ما له من هاد من هاد نحذف الياء للتنوين لالتقاء ساكنة مع التنوين. إنما المهتدي ما دام دخلت ال يبقى هذا لا ينون يبقى إذن الياء حذفت للتخفيف أيضا حذفت إيه للتخفيف. طب التخفيف وراء إيه وراء علة والليل إذا يسر التخفيف ده وراءه معنى يعني يجري بسرعة يعني يمضي سريعا والليل إذا يسر حتى يقولوا ايه السريان ده ان الشيء يجري وانت لا تشعر به فكأن الله يريد ان يقول لك يعني اغتنم جزءا منه قبل ان يتفلت فحذف الياء منه تدل على سرعة ايه سرعة التقضي. كذلك فهو المهتد يعني كأن ايه من يهدي الله فالهداية تأتيه سريعة يوفقه الله عز وجل بلا ايه بلا امد بعيد يعني. لكن على كل حال يعني الحذف للتخفيف نعم. ولنا لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله مع بقية الجوازم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.